الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

وفي الأرض قطع وفي الأرض قطع متجاورات

وما

Amen. وظلالهم بالليل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي قل الله خالق كل شيء صدق الله. لله قوم أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خدامة خدامة قوم إذا جن الظلام عليهم وقاموا هنالك في الجدل وقيامة يتمتعون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يبرحون صياما خمس البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير ما يقرأ ويسمع عشنا مع القرآن المحكم وقارئ المبتن وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشبش القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بطموح شارع الجيش في الجيزة وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها والقارئ بإذاعة التلفزيون والوطن العربي والعالم الإسلامي كما نقلنا لكم عبر أحدث وسائل الإذاعة الصوتية والإنارة الكهربية وكبرى مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها أولاد مجدي إدارة الحاج جلال محمد عبد العزيز في ميتشنا.